ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك يا مولانا نسألك في هذا الشهر المبارك نسألك يا ربنا في هذه الساعة المباركة شفاء لأمتك شفاء لا يغادر سقما. ارفع بلاءها وضرها وضيمها وألمها ووجعها وسحرا مشت عليه وفي بطنها ومدفونا ومرشوشا ومنثورا. اللهم أبطل أثر الحسد الشديد أبطل يا ربنا أثر الحسد الشديد والعيون أبطل يا ربنا أثر الحسد الشديد والعيون من رأسها ومن سائر جسدها من ذهنها من عقلها ومن سائر بدنها كلها يا ربنا ولا تكن عليها وانصر لها ولا تنصر عليها وامكر لها ولا تمكر عليها. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفها يا ربنا الألم والوجع والضر والهم والغم والكرب الشديد اكفها يا ربنا سحرا وحسدا وعينا اكفها يا ربنا ألما ووجعا وعقدا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله أرقي الأقدام بسم الله مما فيها ومما عليها وممن حولها. بسم الله أرقي الأقدام من سحر مرشوش مشت عليه فأثر عليها ومن آثار الحسد والعيون على القوة وعلى النشاط والحيوية. أبطل يا ربنا أثر حسد وعين تركز في أقدامها وسحر مربوط تركز في أقدامها وفي الكعب وفي الأصابع وفي الأصابع وفي الدم والعظم. بسم الله أرقي الساقين والركبتين والفخذين. بسم الله أرقي الأقدام من عقد فيها ومن ساكن فيها ظلمها وطغى وبغى عليها. بسم الله أرقي الأقدام والله يقيها والله يحميها والله يعافيها والله يعصمها والله يحصنها بحصنه الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. بسم الله أرقي الأقدام، بسم الله أرقي الساقين، بسم الله أرقي القدمين والساقين والركبتين والفخذين. مما أثر عليها من إشارات المخ من أثر في الرأس، من أثر في الرأس، من أثر في الرأس، يؤثر على العصب، يؤثر بالعصب، بإشارات العصب، بإشارات عصبية، بإشارات عصبية، بإشارات عبر العصب، عبر العصب. احلل يا ربنا هذه العقد، افك المرابط يا ربنا من الراس ومن سائر الجسد، من الراس ومن سائر الجسد، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا هذا الاثر، واحلل يا ربنا هذه العقد، من القدمين من القدمين، من القدمين من القدمين، من القدمين من القدمين، والساقين والركبتين والفخذين. بسم الله يرقيك يا امة الله مما اصابك، مما نفض رجليك، مما هز الرجلين، مما نفضها، مما هزها هزا شديدا. بسم الله يرقيك من ساكن، ساكن ظالم، ساكن ظالم، جن طيار، طيار وغواص، مارد وعفريت. بسم الله يرقيك من شره، بسم الله يرقيك من ضره، بسم الله يرقي القدمين، بسم الله يرقي الرجلين، بسم الله يرقي الأصابع، بسم الله يرقي الكعبين، بسم الله يرقي الساقين، بسم الله يرقي الساقين، بسم الله يرقي الركبتين والفخذين، وأسفل الظهر، وأسفل الظهر، وأسفل الظهر، وأسفل الظهر. بسم الله يرقي الظهر، بسم الله يرقي الفقرات، بسم الله يرقي الفقرات، بسم الله يرقي العظام، بسم الله يرقي الدم والعصب، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي الرأس مما فيه وعليه. الله أكبر، الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. أقضي ربنا أثر حسد، حسد وعين، حسد وعين، أثر على الأقدام، أثر على الأقدام، أثر على العظام، أثر على الأقدام، أثر على العظام. أقضي يا ربنا أثر حسد، حسد وعين، حسد وعين، حسد وعين، حسد وعين، حسد وعين، حسد وعين على النشاط والحيوية، حسد وعين على جسم وقامة، على القوة، على القوة، على القوة، على القوة، على القوة، على القوة، على المشي والحركة. أقضي أثر حسد، حسد وعين الأقارب، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران والعمال، والعمال والعمال. بسم الله يرقي قيامة الله، بسم الله يرقي القدمين، بسم الله يرقي الساقين، بسم الله يرقي الركبتين والفخذين، مما فيها وعليها، مما فيها وعليها. بسم الله يرقي العظام، بسم الله يرقي مخ العظام، بسم الله يرقي العصب، بسم الله يرقي اللحم، بسم الله يرقي العروق، بسم الله يرقي العصب، بسم الله يرقي الغضاريف، بسم الله يرقي الغضاريف، بسم الله، بسم الله يرقي، أرقي القدمين، القدمين والساقين والركبتين والفخذين وأسفل الظهر. بسم الله يرقي أرقي الفقرات، بسم الله يرقي الفقرات، بسم الله يرقي العضلات، العضلات، العضلات، العضلات. بسم الله يرقيك من الآلام والأوجاع والأسقام، والأسقام والأمراض. بسم الله يرقيك من شر كل ذي شر، بسم الله يرقيك من شر كل ذي شر، ومن ماكر، ومن ماكر، ومن كائد، ومن كائد. بسم الله يرقيك من شر كل ذي شر، بسم الله يرقيك من شر كل ذي شر، بسم الله يرقيك، والله يقيك يا أمة الله، والله يعافيك يا أمة الله، والله يحفظك يا أمة الله، والله يعصمك، والله يعصمك من الناس. اعصمها واعصمنا أجمعين شر الناس، وأسحار الناس، وحسد الناس، وأعين الناس، وظلم الناس، وبغي الناس، وطغيان الناس، وتعلق الناس. بسم الله يرقيك من عقد، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من مس، بسم الله يرقيك من مس، بسم الله يرقيك من مس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من مس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من ضر، بسم الله يرقيك من ضر، بسم الله يرقيك من ضر، بسم الله يرقيك من ألم، بسم الله يرقيك من وجع، بسم الله يرقيك، والله يقيك، بسم الله يرقيك، والله يحميك، بسم الله يرقيك يرقيك والله يعصمك، بسم الله يرقيك والله يحفظك، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. بسم الله يرقيك من حسد، من حسد شديد، من حسد شديد، حسد حسد وعيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون على حسن جسم وقامة، وعن الحركة والحيوية والنشاطة، وعن الحركة والحيوية والنشاطة، وعن الحركة والحيوية والنشاطة. أطل يا ربنا أثر حسد، حسد وعيون الأقارب والجيران، وأطل يا ربنا أثرا قديما، أطل يا ربنا أثرا قديما، أطل يا ربنا أثرا تغلغل في العروق، تغلغل في العروق، وتربط وتربط في الغضاريف، وتربط في المفاصل في المفاصل مربوط ومعقود في المفاصل والغضاريف. بسم الله يرقيك من عقد، عقد تجمعت، عقد دموية، عقد في العصب، في العصب في العصب، وفي الدم وفي الدم، عقد عقد في الجلد، عقد في اللحم في اللحم. أرسل يا ربنا أثرا عظيما بنى عليه اللحم، وفي مخ العظم بنى عليه اللحم، في مخ العظم، من أثر الحسد والسحر والعين، من أثر الحسد والسحر والعين والنظرة والنظرة. أرسل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. أرسل يا ربنا أثرا قويا، أرسل يا ربنا أثرا عظيما، أرسل يا ربنا أثرا قديما، قد عاف عليه الزمن، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أرسل يا ربنا السحر العظيم، أرسل يا ربنا الحسد الشديد، أرسل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا الحسد الشديد، أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون، نظرت نظرت في قفاها، نظرت على مشيها، نظرت في وجهها، نظرت على صدرها، نظرت على صدرها، نظرت على رأسها، نظرت على شعرها، نظرت على عقلها، نظرت على وجهها، نظرت على قوتها. أطل يا ربنا أثر عين، عين نظرت على الجسم، على الجسم والقامة، وعلى الحيوية والنشاط. أطل يا ربنا أثر عين عين عين عين، أخرج يا ربنا العين من الأرجل، أخرج رب العيون العيون العيون العيون، أخرج رب العين من الفخذ من الفخذ، أخرج رب العين من الورم، أخرج رب العين من الركبة، من الركبة من الركبة، ومن الساق والقدم. أخرج رب العين العين، أخرج أثرها، أخرج العين أثرها أثرها أثرها، ضرها ضرها، مكرها مكرها مكرها. يا الله أخرج مرابطها، أخرج ربنا عقدها. بسم الله بسم الله يرقيك، والله يقيك، والله يكفيك، والله يحميك، والله يعافيك. بسم الله بسم الله يرقيك من أثر عظيم قديم قوي شديد، غائر في الجسد، غائر في الجسد، غائر في الجسد، مربوط ومعقود، مربوط ومعقود. اللهم أطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم اصحر يا ربنا العقد، اللهم اصحر يا ربنا العقد، اللهم اصحر يا ربنا العقد، اللهم اصحر يا ربنا العقد، اللهم اصحر يا ربنا العقد، اصحر يا ربنا عقد السحر، اصحر يا ربنا عقد الحسد، اصحر يا ربنا عقد العين، اصحر يا ربنا عقد الحسد، اصحر يا ربنا عقد النفس، اصحر يا ربنا عقد النفس، اصحر يا ربنا عقد النظرة، اصحرها يا ربنا اصحرها، ولا تلاتبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر. بسم الله يرقي الأقدام، بسم الله يرقي الأقدام، مما فيها وعليها، مما لواها، مما ضرها، مما آلمها، وسبب ألما شديدا والتهابا والتهابا، في العظام في العظام، وفي العصب، وفي اللحم وفي اللحم. بسم الله يرقي الأقدام، بسم الله يرقي الأقدام، بسم الله يرقي الأرجل، بسم الله يرقي الأقدام والأرجل، مما فيها، مما جلط الدم فيها، مما جلط الدم فيها، مما حفر الدم فيها، مما صلبها، مما صلبها، مما آلمها، مما أوجعها، مما سكن فيها، مما سكن فيها. أطل يا ربنا أثرا عظيما، اللهم أخرج يا ربنا ساكنة، ساكنة في الأقدام ساكنة، أخرجه يا ربنا أخرجه، أخرجه يا ربنا أخرجه، أخرجه يا ربنا أخرجه، أخرجه من الفخذين والركبتين والساقين والقدمين، أخرج يا ربنا الدلع والأعداء، أخرج يا ربنا ظالما في الرأس يؤثر عن الأقدام، أخرجه يا ربنا أخرجه، أخرج يا ربنا ساكنة في الرأس، أخرج يا ربنا ساكنة في الرأس، ساكنة في الرأس، أتعثر في الحسد والعين والسحر عظيم. بسم الله بسم الله يرقي الرأس، بسم الله بسم الله يرقي الروح والجسد. أخرج ربنا ساكنين، أخرج ربنا ظالمين، أخرج ربنا عاشقين، أخرج ربنا ملوك الجن الظالمين، أخرج ربنا ملوك الجن الظالمين، وسلاطينهم الفاجرين، وفراعنتهم الباغين المعتدين. أخرجهم يا ربنا من قلبها وصدرها وبطنها، أخرجهم يا ربنا من رحمها وقفاها وظهرها، أخرجهم يا ربنا من رحمها وقفاها وظهرها، أخرجهم يا ربنا من رأسها أخرجهم يا ربنا من الفخذين والركبتين والساقين والقدمين، أخرجهم يا ربنا من العروق، أخرجهم يا ربنا من الدم والعظم والمفصل. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الغدد، بسم الله يرقي الغدد، بسم الله يرقي الفيتامينات، بسم الله يرقي الغدد، الغدد الغدد الغدد، بسم الله يرقي الغدد، بسم الله يرقي الغدد، بسم الله يرقي الغدد، بسم الله يرقي الغدد، الغدد الغدد الغدد، بسم الله يرقي الغدد، الغدد الغدد الغدد، بسم الله يرقي من أثر حسد، من أثر حسد شديد، من أثر عيون وحسد ونظرة. اللهم أطل هذا الآثار، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم فكها يا ربنا فكها، وبطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل. بسم الله يرقي الغداد، بسم الله يرقي الغداد، بسم الله يرقي الغداد، بسم الله يرقي الغداد، بسم الله بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله بسم الله الكافي الكافي، فسيكفيهم الله وهو السميع العليم، وبطل ما كانوا يعملون فطل ما كانوا يعملون. أخرج يا ربنا الساكن الظالم، أخرج يا ربنا الساكن العاشق، أخرج يا ربنا الساكن الظالم، أخرج يا ربنا الساكن العاشق، فطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله الكافي، بسم الله، فسيكفيهم الله وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، وعيون النظرة لامة، وعيون النظرة حارة، وعيون النظرة وما برك أصحابها. بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الأولاد، بسم الله، بسم الله يرقي البيت، البيت البيت البيت، مما فيه مما فيه مما فيه مما فيه مما فيه ومن من فيه. ظالمين ساحرين حاسدين حاسدين عاشقين من المرض والعفاريت. بسم الله يرقي البيت البيت البيت البيت، بسم الله يرقي حلالك، بسم الله بسم الله يرقي حلالك، بسم الله يرقي بيتك، بسم الله يرقي أهلك، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل وبطل ما كانوا يعملون. أرقل يا رب نسحر خفيا مخفيا، أرقل يا رب نسحر خفيا مخفيا، أرقل يا رب الحسد القوية شديدة، أرقل يا رب الحسد الشديدة قوية، أرقل يا رب نسحر خفيا مخفيا، وبطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل بطل. يا ربنا السحر العظيم والحسد، والحسد فينا عليها يا ربنا وعلى أولادها. بسم الله الكافي، بسم الله بسم الله، وإذا مرضت فهو يشفينا. أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، أخرجهم يا ربنا أخرجهم، أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا، أخرج يا ربنا الظالمين الساحرين الحاسدين الحاسدين يا ربنا، أخرج يا ربنا العاشقين، أخرج يا ربنا العاشقين الساحرين الحاسدين، أخرجهم يا ربنا من جسدها مرضه وعفاريته ظلمه وطغاه وبغاه، أخرجهم يا ربنا أخرجهم، أخرجهم يا ربنا من قلبها وصدرها وبطنها ورحمها، أخرجهم يا ربنا من رأسها وقفاها وظهرها، أخرجهم يا ربنا من العمود الفقري والحمل الشوكي، أخرجهم يا ربنا من العضلات والعظام، أخرجهم يا ربنا من الأطراف من الأطراف، أخرجهم يا ربنا من اليدين والرجلين، من اليدين والرجلين والرجلين والرجلين، وأخرجني مخي صدقة، وأخرجني مخي صدقة، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، وأخرجني وأخرجني مخي صدقة، وأخرجني مخي صدقة، وأخرجني مخي صدقة، وأخرجني مخي صدقة، أخرجهم يا ربنا أخرجهم، أخرج يا ربنا صاغرين أذله يا ربنا أخرجهم، أخرج يا ربنا الظالمين، أخرج يا ربنا الساحرين، أخرج يا ربنا العاشقين، أخرج يا ربنا المرضى والعفاريت، أخرجهم يا ربنا من جسدها، أخرجهم يا ربنا من روحها، أخرجهم يا ربنا من حياتها، أخرجهم يا ربنا من عقلها، أخرجهم يا ربنا من إدراكها، أخرجهم يا ربنا من أولادها، أخرجهم يا ربنا من بيتها، أخرجهم يا ربنا من عصبها، أخرجهم يا ربنا من النفسية، أخرجهم يا ربنا من النفسية، أخرجهم يا ربنا من النفسية، أخرجهم يا ربنا من نفسيتها، أخرجهم يا ربنا من العصب، من العصب من العصب والعظام والعظام والعظام والعظام، أخرجهم يا ربنا من الدم والعصب، وبطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل. أطل يا ربنا أثرا في الأقدام في الأقدام، اللهم عقدا في الأقدام، بسم الله بسم الله يرقي الأقدام، بسم الله يرقي الأقدام، بسم الله يرقي الأرجل، بسم الله يرقي الرجلين والقدمين والقدمين والقدمين، بسم الله بسم الله يرقيها مما فيها، بسم الله يرقي الأطراف الأطراف الأطراف، مما فيها وعليها، ومما هي مربوطة به، ومما هي معقودة به، ومما هي مسلسلة مسلسلة مسلسلة به. أطل يا ربنا هذا الأثر على الشلل على الشلل، وعلى الجلطة وعلى الجلطة، وعلى الألم وعلى الألم، وعلى الوجع وعلى الوجع، وعلى عدم الخروج من الم وعلى تعب شديد وعلى ألم شديد وعلى التهاب شديد لا يسكن أبدا. اللهم احل يا ربنا هذه العقد وفكها يا ربنا وفكها. اللهم احل يا ربنا عقد العين، اللهم احل يا ربنا عقد العين، اللهم احل يا ربنا عقد العين، اللهم احل يا ربنا عقد العين، والأسحار والأحساد والأسحار والأحساد كلها كلها كلها، ما كان في الجسد وما كان خارج الجسد، ما كان في الجسد وما كان خارج الجسد. بسم الله يرقي الأقدام الأقدام، بسم الله يرقي الفخذين والركبتين ساقين والقدمين، بسم الله يرقي الأقدام الأقدام مما فيها أثر على الجسد، مما فيها أثر على الجسد، مما فيها أثر على الجسد، مما فيها أثر على العقل، مما فيها أثر على العقل، مما فيها أثر على العقل، وأثر على النفسية، وأثر على النفسية. أطل يا ربنا هذا الأثر، وأحل يا ربنا هذه العقد، وفك مرابط يا ربنا كلها، وبطل ما كانوا يعملون بطل، بطل بطل بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، والحسد الذين عليها وعلى أهلها، وبطل ما كانوا يعملون، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فيها عين جارية، فيها عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين. أخرج يا ربنا العين والحسد، أخرج يا ربنا النظرة، أخرجها، أخرجها يا ربنا، أخرج العين والحسد، أخرجها يا ربنا من مشيها وحركتها. يا الله يا الله يا الله، أخرجها من قوتها، من قوتها وحيويتها ونشاطها، أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرجها يا ربنا آلمت، أخرجها يا ربنا أوجعت، أخرجها يا ربنا مربوطة، أخرجها يا ربنا معقودة. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله في وطلق، إن الله قادر، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة، واحلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، يا ربنا العقد كلها، وفك مرابط يا ربنا منها، بسم الله يرقيك من حسد، من حسد شديد وعيون، من حسد شديد وعيون، من حسد شديد وعيون. هز الجسد، هز آلم الجسد، آلم الجسد، أثر عليك، أثر على النفسية، أثر على النفسية والعصبية، أثر على الرأس، على الرأس، بدوخة وصداع وآلم. احلي ربنا هذه العقدة في الرأس، بسم الله يرقي الرأس، الرأس الرأس الرأس، بسم الله يرقي الرأس وسائر الجسد، بسم الله يرقيك يا أمة الله، والله يقيك ويقفيك، والله يحميك ويعافيك. وبطل ما كانوا يعملون بطل، بطل بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. أنصر يا ربنا سحرها وحسدها وحقدا عليها يا ربنا، بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. سيكفيكهم الله، فيها يا ربنا آلم، فيها يا ربنا وجع، فيها يا ربنا التهاب، فيها يا ربنا دوخة وصداع وألم وضيم ومرضا. وإذا مرضت فهو يشفي، ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أنت حسبنا يا ربنا على من ملك الجسد، وعلى من سكن الجسد، وعلى من حاد الجسد، وعلى من طغى على الجسد، وعلى من بغى على الجسد. أنت حسبنا وكفى يا ربنا، بسم الله يرقيك يا أمة الله. أنت